القاهرة تقدم الصراحة، الجرأة، الثروة، السلطة، ومعهم الشهرة. كلها تاءات مربوطة وضيفنا يحاورها. حوار مع التاءات المربوطة، عبد الرحمن رشاد، نانيس أبو زيد. مساء الخير مستمعينا الأعزاء، كنا قد وعدناكم في الحلقة السابقة باستكمال اللقاء المهم للغاية، الخطير للغاية، الممتع للغاية مع المفكر الكبير رجائي عطية. أستاذ رجائي، توقفنا عند كتاباتك، والحقيقة كتاباتك لها أثر مهم للغاية في المجتمع المصري إبان ثورة 30 يونيو فيما تعلق بموضوع جماعة الإخوان الإرهابية، والإرهابية أخرها تاء مربوطة أيضا. ليتواصل الحديث، حضرتك كنت واجهتني بأنه بشر غير البشر. أنا قلت لك لا، لأنه الذي يدعي أنه أسلم عن اقتناع مفترض أنه استحضر الغيب واستحضر. قلت لك أن أنا في عملي الكبير السيرة النبوية في رحاب التنزيل أنا عشت مع النبي السلام كأني كنت معه، وصورته للناس اللي أزي يقرأ كأنه كان معه. فمش بالضرورة أنك أنت تبقى بدليل، أنت تكتب وأمامك أخلاق الرسول وسيرة الرسول والرسول القدوة، وأنت تكتب بحب لا تتمنى أن تكون في السلطة، ولكن هم اللي هم مين بقى؟ الأخوان بس خلاص. يبقى مدام أنت دخلت السلطة يبقى أنت إسلامك معيوب. سوري، أنا متأسف. إسلامك معيوب. ليه؟ لأنه لم يكن مغرب. وإنما لغرض أنت تريده. وهذا هو الفارق بقى، مش لأن دول بشر غير البشر. لا، بدليل أنه حتى الذين عاصروا الرسول عليه السلام مش كلهم كانوا من طينة واحدة، ولا كلهم كانوا في سلوكياتهم على نمط واحد. عقبة بن أبي معيط ما هو كان مسلم، وارتكب كبائر. عبد الله بن أبي سرح ما هو ده ارتد. يعني فدي مش مسألة انك انت شفته ما شفتش، لا، انت صادق الإيمان، صادق مع نفسك، ولا انت البعيد مغرض. ادي القضية. فأنا مع الوقت أو بالمقارنة أنا أردت أن أوضح لمن يحتاج إلى إيضاح أن هذا الإسلام قد لابسه الغرض. أنا لا أحكم على أحد بالكفر أو بنواياه، إنما أقول أنه في الأداء، هذا الأداء طبق إيقاعه وتوجهاته قد شابه ما يتباهم به مع حقيقة وجوهر الإسلام. وأردت أن أضرب مثلا للمسلمين بالأنصار أنشودة العطاء والإيثار. ومن هؤلاء الأنصار ناس ما كانتش شافت النبي، ما كانوش شافوه. مش كل واحد من الأنصار كان في إنما هي القبائل والأجيال، وفضلوا على وفاهم للإسلام لأنهم كانوا مسلمين صادقي الإسلام. أنت مجموعة المقالات اللي كتبتها عن الجماعة الإرهابية تناولت موقفهم من السلطة القضائية كمان، يعني أنت كتبت مجموعة مقالات مهمة للغاية في محاولتهم هدم السلطة القضائية. أنا حضرتك من مجموعة المقالات اللي أنا كتبتها على مدى الأربع سنوات السوداء اللي احنا عشناها، أنا كان نادي القضاء كان بيعمل موسوعة اسمها موسوعة كفاح القضاء في زمن الحكم الإخوان، وأرسلوا إلي كتابا يطلبون مني أن أنا أكتب في هذه الموسوعة. فأنا اتصلت بالوكيل نادي القضاء آنذاك اللي هو أرسل إلي خطاب الدعوة، وقلت له المساحة المسموح لي بها قد إيه؟ قال لي زي ما تشوف. قلت له أنا ممكن أكتب 3 صفحات، ممكن أكتب 150 صفحة. قال لي أكتب 150 صفحة لا قيود. فأنا عكفت على هذا العمل، وعملت يعني تقريبا ما يقترب من 100 صفحة، يعني عن تجربتي التي عشتها في التفاف وتآمر الإخوان لإسقاط السلطة القضائية تمهيدا لأخوانته. تمهيدا لأخوانته طبعا، رغم أن السلطة القضائية لا تخلو منهم يعني، هناك هناك إخوان. المطلوب أخوانك زي الصحافة، هو برضو كان المشروع أخوانة الصحافة كلها. فأنا لما تأخر نشر الموسوعة لاعتبارات يعني تتعلق بالنادي، وأنا كاتب الكلام ده للناس، فروحت واخد اللي أنا بعته للموسوعة، هي اتنشرت بعد كده ووزعت، هي كانت منشورة بس لم توزع يعني، وده اللي ضايقني أنا ذاك. فخدت الكلام ده وطلعت كتاب على نفقته في دار الهلال، سميته القضاء والإخوان أصل الحكاية. وأنا بقى حكيت في الكتاب ده كل القصة والمؤامرات التي حكت ضد القضاء من أول يوم، والتربص واضح بالقضاء. تسرى الجائي، إذا سألتك عن لماذا سقط الإخوان من وجهة نظر المفكر الكبير جائي، يعني أنت عملت مقارنة في خلال حديثنا بينهم وبين الأنصار، لماذا سقط؟ أو بلاش أقول مقارنة، أنا أردت أن أضرب لهم مثلا بما فعله الأنصار. لماذا سقط؟ ولا محل المقارنة. بص حضرتك، لما سقطوا لأسباب متعددة، أولها عدم الصدق مع النفس ومع الغير. الدعوة كلها قائمة على رياء، وهذا الرياء هو نوع من أنواع النفاق، الواجهة غير المخبر، أو الظاهر غير الباطن. الباطن رغبة في ركوب السلطة، والظاهر نحن إخوان نحن مسلمون. أدي أول حاجة. اتنين، أنه ما كانش ممكن اختلاف الغرض ده ينكشف للناس إلا بالتجربة، فلما تعجلوا تولي السلطة مارسوا السلطة فاستبان الفارق بين الظاهر والباطن، استبان الفارق بين الوجهة والمضمون. أدي نمرة اتنين. نمرة ثلاثة، اتخذوا في هذا الحكم الذي قفزوا إليه بسرقة الثورة من بنيها خط، الخط ده كله يعطي كل الاهتمام والنفوذ، كل شيء يعطى للإخوان، الحقوق، الحقوق لا تعطى إلا الإخوان. يعني أصبح زي ما قيل في خطب رئيس الإخوان أهل والعشيرة. لا سماه الأهل والعشيرة دي رقم ثلاثة. رقم أربعة، إن هم عاشوا ملاحقين نتيجة حوادث الاغتيالات، مش ملاحقين ظلما، لا ملاحقين عن حق نتيجة الاغتيالات، فهم اتسعت لهم الفرصة لعمل ثروات واستغلالها في النشر، نشر الصورة التي يحبون تصديرها للناس، ولكنهم لم يعتنوا بتربية الكوادر التي تنشئ وتزرع وتصنع. وأنت لا يمكن أن تجد في معظم نشاط الإخوان إلا نشاط التجارة وإرباء المال، وهم في ذلك كثير الشبه باليهود. اليهود لا يفلح الأرض، لا يزرع الأرض، لا يتعب، لا يكد، ولكنه يلعب بالمال ويستطيع بمضاربات المال أنه يعمل ثروات. هل أنت مع القائل بأن نشأة جماعة الإخوان الإرهابية مؤامرة تاريخية؟ يعني أنا قد لا أجاري لغاية كده، إنما هقول أن الذي لا شك فيه أن نشأة جماعة الإخوان كانت باسم من الإنجليز، وإنه لا يزال الإخوان لهم مكانة ولهم مساحة فضفاضة موجودة في نظام الحكم في بريطانيا العظمى، ويكفيني هذا. تحتضنهم بكل السبب، بكل السبب. هل تعتقد أستاذ رجائي أنه في القريب العاجل سوف ينجح الرئيس الأمريكي في إعلان جماعة الإخوان جماعة إرهابية؟ قد لا ينجح نجاحا تاما، لأنه في النهاية حيحكمه اعتبارات سياسية مصلحية أمريكية، لأن المسألة متشابكة مع معسكرات قد تتحفظ أمريكا في أنها تفسد العلاقة بينها وبينها. يعني مثلا يعني حزبة انك انت تقول وده هيبقى له مردود على قطر، ده متوقف على علاقة امريكا بقطر وايه اللي عاوزاه امريكا من قطر. مش لازم في القضية دي، في قضايا اخرى تستطيع ان تقيس هذا على موقف تركيا. يعني برضو علاقة الامريكان بتركيا علاقة ملتبسة. وبالتالي انا هقول انه مش بالضرورة ينجح النظام الحالي، او دعني اقول بوضوح ترامب في انه هو يصل الى اعتبار الجماعة جماعة ارهابية، ولكن زي ما بنقول سعادتك في الفلاحين، العيار اللي ما يصبش يدوش، وانه ده بدأ يلفت انظار العالم الى انه هذه التنظيمات الدينية بعامة هي كيانات سياسية لها اغراض، وليس صدفة بل هو عين كشف الحقيقة وفتحها انه تنظيم زي الدواعش ده في مسيحيين وفي يهود وفي ناس جايه من الغرب من شتى بقاع الارض. طب انت ازاي انت واخد وجهة اسلامية وانت اساسا مش مسلم؟ وبالتالي يبقى واضح لنا انه الانتهازية والاغراض هي الاساس وراء كل هذه التنظيمات. كرة التلج بدأت تدحرج على سفح الجبل، فهي هتنمو وهتتزايد، واعتقد على سبيل المثال والقطع انه لم يعد للاخوان فرصة للوثوب الى السلطة مرة ثانية في مصر. لكن استاذ رجائي، يعني كل التنظيمات الارهابية تكاد تكون خرجت من عباءة الاخوان، والمشكلة يمكن انه هذه التنظيمات الارهابية في وسائل الاعلام الحديثة جدا، خاصة الوسائل الالكترونية، منتشرة ويعني تقاوم بضراوة وتنشر الإشاعات والأكاذيب وتكتب، ولها كتبها ولها النظم. طبعا ده أشرت لأحد الأنظمة المؤيدة والمساندة دعما ماديا ودعما معنويا. يعني كيف تقرأ خارطة هذه التنظيمات الإرهابية؟ واللي حوله ده مش محض مثاليات. لما نقول في الأمثال الحق يعلو ولا يعلى عليه، حقول أنه ما يفعله الإخوان والتنظيمات والكيانات الملتحفة بالإخوان أو المتوازية معه أو المسخرة منها قائم على كذب وعلى تضليل، وإنه مع افتقادها للحجة الحقيقية تقدر تقول صوتهم عالي. صوتهم حتى في السوشيال ميديا صوتهم عالي. ليه؟ لأن هم زي ما علمني محمد عبد الله اللي يقول لك الايه الفاسدين هم اوتاد الايه الانظمه، فهم بيسخروا المال الذي جمع في الميديا، فممكن يبقى صوتهم عالي ولكنه مع الوقت يفقد تاثيره، لانه لن تستطيع ان تخدع كل الناس طول الوقت. وبدات وما دام الايه كره الثلج اللي انا اتكلمت عليها بدات تتدحرج وتكبر، فبدأت الناس تراجع نفسها في كل ما تسمعه من الإخوان. مش كل بقى ما كان يسمع ويستقر في وجدان المتلقي أو المتلقين هيبقى مسلم بيه كده، بدأت يبقى فيه مراجعات. وبالتالي أنا مش قلقان من ارتفاع صوت الإخوان أو صريخ الإخوان أو من يجري مجرى الإخوان والدواعش في الميديا، لأنه المستقبلين بدأوا يعونا ويفرقون ويميزون. استاذ رجائي، يعني ممكن ننتقل من حكاوى الحياة، حكاوى مزعجة ومقلقة وجادة جدا، إلى حكاوى يعني هينة ولا ماشي. يعني الحبيبة، حبيبة أيضا تنتهي بتاء مربوطة. نعم. يعني برضو أين موقعها في حياة، في قلب، في عقل، في وجدان رجائي عطية؟ كلمة الحبيبة لها معنيين، معنى عام ومعنى مصطلحي. المعنى العام ينسحب هذا اللقب أو هذا التوصيف أو هذه الصفة على الأم والأخت والابنة وبنت العم إلى آخره. كل دول محببين. يعني انت عايز نقول المعشوق؟ لا ما انا جاي لحضرتك مش هعرف يعني. مش هعرف يعني. فكل دول احباء وممكن صديق يبقى حبيب صديق الرجل يعني. ولكن في المعنى الاصطلاحي انت تقصد الحبيبه الى القلب يعني، مش هقول المعشوقه، ما ممكن تبقى مش معشوقه ولا حاجه. هي طبعا اذا اردنا الصدق يعني هي ركن اساسي في الزواج. ولا اتصور ان يقدم رجل ما على الزواج من فتاه ما او امراه ما دون وجود هذه العاطفه الرفيعه الراقيه الساميه. ولا ان تقدم فتاه او امراه على الزواج برجل اذا كان عن ارادتها الا ولهذه العاطفه الساميه وجود في قلبها. اقترب اكثر من دائره رجاء عطيه كده يعني. بلاش كلام ايه، انا بلاش الكلام العام عشان لا يعني. انا انا انا تزوجت مراتي عن حب، مش عن علاقه، خلي بالك. يعني انا هي كانت صديقه لاخواتي الصغيرين بنات، واخوها رحمه الله عليه كان صديقي وزميلي في المدرسه، والابهات والامهات كانوا اصدقاء. انا اخترتها وهي عندها 9 سنين ايضا. ايوه ده ابن دي تقدير عائلي انك وهي لا تزال حتى الان الحبيبه. مش بس بحكم بقى العواطف التي بدأت بها علاقاتنا، ولكن بحكم السكن والعشر، بحكم العاطفة. وقد تستمر هذه العاطفة بموارد إنجاز التعبير يعني جسدية، ولكنها لن تستمر. زي ما قال أبو وهاب، شئت الحب إيه في معبد بنيته بروحي وكياني، وعشق الروح ملوش آخر، لكن عشق الجسد فاني. فلا تستمر هذه العلاقة الحميمية ما لم يبرز فيها معنى السكن والعشرة. هذه محبة حقيقية هي اللي تركب بقى مع المحبة القلبية علشان تعمل وتثمر هذه العلاقة عن أبناء وبنات. طبعا وقد لا تثمر يعني. في ناس بيبقى ساعات ما لهمش حظ، ودول بيبقى على فكرة امتحان العلاقة الحميمة ده أقوى القدرة على الاستمرار. رغم انه ما حصلش انجاب، ما هو الاولاد دول اللي بيعظموا الايه العلاقة بين آدم وحواء. القدرة على الاستمرار من غير اولاد دي معناها انه الايه هذه العلاقة أقوى وأشد واشتد عودها، وأن السكن والعشرة غلب عليها وأصبحت علاقة. فزر رجائي، خلال مسيرتك مع الفكر الإسلامي، أنا برضو هرجع تاني لاهتمامك الأثير، أنه أنت مهتم بالسلطة، مهتم بالخلافة، مهتم بالتاريخ الإسلامي، لكن ألم تتوقف عند قصص الحب الشهيرة جدا في التاريخ الإسلامي؟ يعني لم تتوقف عند قيس ابن الملوح وليلى العامرية؟ ألم تتوقف عند قيس ولبنى؟ وقد كتب عنها مثلا عزيز أباظة، قيس وليلى كتب عنها أمير الشعراء أحمد شوقي، وجميل بثينة كتب عنه العقاد، والعقاد ولسه من انت العقاد سندلفها سويا ما تقلقش. يعني ألم تتوقف عند هذه القصص وتشير إليها؟ يعني أنا مستغرب أن انت ما كتبتش ولو سطور قليلة عن هذه العلاقة. بص حضرتك، هو أولا بعض القصص اللي كانت بعيدة عن الإسلام، ما كانتش في الإسلام يعني. يعني ما كانتش قصص إسلامية، ما كانتش قصص حب إسلامي يعني. يعني في بني عذرة، وبني عذرة هؤلاء كانوا قبيلة عربية تعيش. بقول بعض بعض القصص ما كانتش قصص حب إسلامي. ومع ذلك أنا حضرتك إذا كنت تقصد مدينة العقاد، أنا ماشي بخطة. أنا في المجلد الأول اتكلمت عن منشأ محبتي وعلاقتي بالعقاد. ما تخلينا العقاد لما نروح مدينة العقاد، لما خلينا في السؤال يعني. كل حاجة هتيجي في موعدها إذا كان في العمر بقي. لا إن شاء الله تيجي، ربنا يديك طولة العمر يعني. يعني هي أنا هكتب فيها، وأنا أكتب عن نشاط عباس العقاد الأدبي. الأدبي بما أنه قد كتب كتابا عن جميل بثينة. طبعا يجس كده يعني، عمر بن أبي ربيعة وحاجات شعر الغزل. طبعا طبعا طبعا. وابن واس يعني. في حاجات لازم نعالجها، ما نهربش منها يعني. هل ستدلف إلى عالم العقاد وسارة؟ هو على فكرة من أخف جوانب العقاد وزنا. هو حظها كويس سارة دي. إنما يعني أنا قريت سارة لو كنت قريبا من العقاد وسألني نصيحة لقلت له بلاها سارة، لأنها لم تضف إليه شيئا. هو مش مجاله. أستاذ عباس العقاد ليس مجاله العمل الروائي. على فكرة أنت صاحب إرادة حديدية وتقودني الآن، يعني بتأخذ بيدي إلى مدينة العقاد. مدينة العقاد طبعا السر فيها حبك الشديد لعباس العقاد. حبي وإعجابي. تبدأ بقى القصة من حبي الأول. الأول أنا انبهرت بعباس العقاد، وهذا الانبهار دعاني إلى المتابعة. والمتابعة اصطدمت فيها رغم أنك لم تلتقيه. أنا شفته مرتين ثلاثة في مكتبة الأنجلو كده على البعد، يعني إنما لم يكن من حظي أن ألتقي بالمعنى الذي تصل. حتى لم تبادله التحية أو لا؟ لا، هو كان هرم كبير أو أنا كنت هلفوت لا فبدأ في نوع من أنواع التحدي. التحدي ليا، يعني إزاي هذه الشخصية اللي أنا منبهر بيها وهذه المعالجات العميقة جدا، إزاي أنا أبقى عاجز عن استيعابها. فبدأت في تحدي مع نفسي وتصميم على ان انا افهم. عشان كده انا قعدت لغايه ما بقى عمري حاجه و30 انا لا اجلس الا العقاد في السرير او على كنبه. لا، العقاد اجلس ليه على مكتب ومعايا مسطره وقلم وهمش وسطر الى اخره. وانا قبل ما يتنشر الكتاب بتاع انا اللي هو عباره عن مقالات جمعها له طاهر الطناحي بعد وفاته، انا قريت عن اسلوبه في الكتابه والى اخره، وانه لا يكتب لاي قارئ، لا يكتب لا للي عاوز يتسلى ولا للي عاوز يضيع الوقت، ولا هو يكتب للذي يتفاعل معه ويبذل معه جهد. فانا قدرت هذا وبدات عباس العقاد مش بس استعد وانا اقرا، لا واذاكر له. فمع الوقت تذاكر له كتب اخرى؟ لا، واذاكر حولها كمان. يعني انا وانا بكتب دلوقتي انا برضه ساعات ليا استطراداتي، لان انا عشت بعده 50 سنة او 60 سنة، فانا برضه في حاجات فاتته بقولها، يعني لا اتردد، لانه ما تحولش الاعجاب الى تقديس. لا، هو تقدير. اعجاب وتقدير. خلاص، انا لما مع الوقت كمان بعقد مقارنات. انا لما احب طه حسين انما الفرق شاسع جدا. بحب توفيق حكيم، الفرق شاسع جدا. بحب الفرق شاسع جدا. فالعباس طب لا نظير. لا خليني اقولها بس. لا نظير له. طيب انا ساقاطعك هنا واقول، الم يغضب رايك هذا تلامذة طه حسين وهم كثروا ومنتشرون ولهم، يعني كانوا في هذا الوقت وفي انا يعني لما بقول رايي انا يعني واضح ان انا ببقى موضوعي. ما يعملش خصومات. وعلى ذكر بقى حضرتك الخصومات، هو برضو من ضمن الحاجات اللي انا اكبرت بيها عباس العقاد او الاستاذ عباس العقاد، انه ما كانش صاحب منصب ولا كان صاحب مؤسسة ولا كان صاحب دار نشر ولا كان وزير ولا كان أستاذ في جامعة له زملاء أساتذة ومريدين تلاميذ. خلاص، كان صاحب قلم فقط لوحده. يعني هو الذي يحضر يجيب الكتاب ويشتريه على فقط، وهو اللي يقعد يطلع المراجع، وهو يذاكر ويطلع، وهو اللي يكتب، وهو اللي يراعي كل حاجة من إيه وزد زبوه من الألف إلى الياء. طه حسين له مريدين، واحنا نعرف طبعا ان استاذ الجامعه ما فيش مانع انه اقول لاحد تلاميذه حضر لي الحته الفلانيه، وتلميذ اخر حضر لي الحته الفلانيه. العقاد محروم من هذا. خلاص، ف من ضمن الحاجات اللي تتحكي يعني انه وقالها الله يرحمه صديقنا المشترك الاستاذ فاروق خرشد في كتابه عن المزني، انه المزني تجرأ وانتقد حديث الاربعاء لطه حسين. اتوقف نموه. اتوقف نموه. وقعد يعاني من هذا مدة طويلة جدا، ازاي انه يتجاسر وينتقد العميل. فكت الدنيا كده. بس احنا دلوقتي اولا يعني انا مضطهد يعني ماليش خايف. انا بص حضرتك، انا ربما حياتي انا شبيهة في العناء، يعني بما لا قال انا محدش بيساعدني خالص. انت تكتب لنفسك بنفسك كل حاجة. كل حاجة حتى مراجعة الكمبيوتر. الأربع أنا اللي راجعها برضه. ده بيقودنا إلى سؤال الجائزة. الجائزة أيضا العقد منحها بعد عناء طويل؟ لا لا الدولة قدرته. دي بقى على فكرة خدها تاني واحد ولا تالت واحد العقاد؟ يعني مش متذكر بالظبط. يعني عندما منح الجوائز في الأوائل خالص يعني. في الأوائل لأن في الأوائل وأنا دي لقد بس سبقه طه حسين إليها. لا لا ولا لطفي السيد. لا لا لا, لا, لا ولا لطفي السيد ولا طه حسين. خلينا أقول إنه عبد الناصر كان من حسناته أنه كان يقدر الثقافة تقديرا حقيقيا. هو اللي خدها التقديرية أعتقد توفيق حكيم قبل العقاد. مش فاكر. طيب هل أغضب العقاد جمال عبد الناصر في عندما قال كلمة عن الكرامة فالعقاد غضب من هذا؟ هل يعني انت فاكر ولا لا؟ انا ما مرتش عليها الحقيقة. انا مر علي حاجة ادهشتني انه الأستاذ العقاد كاتب كتابة إيجابية عن فلسفة الثورة لعبد الناصر. عن كتاب فلسفة الثورة. كتابة إيجابية جدا يعني. وحاجي لها في توقيت ما إذا كان في العمر والجهد بقية. طب يعني أنا في خلينا أقول من ضمن برضو الحاجات غير مقاطعة. لا يا فندم أنا اللي بقاطع. إنه هو في المرض بتاعه الأخير. عبد الناصر بعت له حاتم. بغيت البيت. ويعرض عليه انه الدولة تتكفل بكل حاجة. لا هو كان محل تقدير يعني. محل تقدير. طيب كلمة الجائزة انا برضو هخرج من مدينة العقاد قليلا رغم انا عارف ان انت عايش فيها الان ويعني برضو انت لم تحصل على الجائزة. حصلت على دروس في الحياة. يعني انت مش عايز تتكلم ولا لا هتكلم. لا هتكلم يعني انت رغم انت عدد مؤلفاتك يعني دلوقتي 93 93 ورغم هذا لم تحصل على جائزة. لا مش بس كده. وفي المرتين اللي انا ترشحت فيهم اعطيت الجائزة لمن يدنوني بكثير جدا جدا جدا. والاسباب مصالح. وان انا مش خفيف على قلب الناس بس. ودي مسألة مؤسفة جدا. ودعني أقول أن أنا اقتناعي زاد بأنه أصبحت المؤسسات الثقافية دكاكين وما هيش معنية عناية حقيقية بنشر الثقافة ولا بتقدير المثقفين والأدباء والمفكرين والفنانين بدليل أن كل أعلامنا في هذه المجالات طلعوا ونبغوا واشتهروا من غير ما يبقى في وزارة الثقافة ولا مجلس أعلى للثقافة. أصدق هذا على كل الأجيال اللي قبلنا سواء في الأدب أو في الموسيقى أو في السينما أو في الفن بعامة أو في الرواية أو في الشعر. كل الأذاذ الذين ملأوا حياتنا ثراء أنتجوا هذا وأفرزوه بدون جوائز. وانت تضع هذا امامك امام عينيك. نعم خلاص. انا يعني انا بس ايه مش عاوز ازعل حد. وطبعا انت يعني ممكن يبقى التجربه تبقى اكثر مراره لما ترى انا هقول تعبير بلدي شويه معلش ان البرومه ضربت في اصدقائك وان اصدقائك بدات تغلبهم المصالح. والصديق لما ما يكرمكش وانت لا تستحق الاكرام ماشي. إنما حينما يحجب عنك حقك المستحق وهو صديقك يبقى دي مسألة فيها. هل هذا جعل لدى رجاء عطية نوع من المرارة؟ أنا بطبيعتي غير قابل لحكتين المرارة والاكتئاب. إنما أنا أعطاني هذا مزيدا من العمق. مزيدا من العمق والترفع. الترفع موجود بس اداني عمق اكتر. يعني انا من نوع اللي حسن النية دايما غالب علي وقلبي مفتوح. ولا زلت حتى الان انا ما شلش. ممكن ازعل بس ما شلش. بس انا فيه نماذج يعني هي تهاوت قدامي بدون مرارة. وانا حديك مثل من ضمن الناس اللي اخطأوا في حقي في المرة الاولى كان المرحوم مصطفى حسين. لأنه كان عضو في المجلس الأعلى للثقافة. وأنا عمري ما قلت له لا تديني ولا صوت لي ولا عاتبته لا هو ولا غيره. إنما هو أحس لأنه فنان حقيقي إنه أخطأ في حقي. فهل تعرف حضرتك إنه عمل عني 4 أعمال فنية في السنوات القصيرة التالية لهذا؟ لما تخش بيتي هتلاقي فيه لوحة كبيرة جدا رسمها ليا بورتريه وجابها بنفسه وجاب البرواز شايله وجاب البخاخة وعلقها وقعد يرشها. البورتاج اللي عمله في الأخبار بالألوان مفكر ينير الطريق برضه مش عمله في الأخبار وبس، ده عمله رسمة كبيرة وجابها. إيه سر العلاقة الحميمة بينك وأحمد رجب ومصطفى حسين؟ يعني أنت كنت حزين جدا عندما رحل الاثنان في وقت قريب. هقول لحضرتك أنا علاقتي بأحمد الله يرحمه بدأت قبل علاقتي بمصطفى وأحمد رجب طفل كبير طفل كبير مليء بالخضار ودي حتة فيا برضه بتاع الحضور البديهة واللفتة وموهوب وإنسان بديع. وعلاقتنا بدأت أيام سهراتنا كمان في نادي السيارات فعلاقة بدأت علاقة إنسانية واستمرت علاقة إنسانية، إنما طبعا مع مراحل العمر تخللتها الرؤى الأبعد والأعمق إلى آخره. أنا عرفت مصطفى حسين عن طريق الله يرحمه فخر شوشة الأخ الأصغر لفاروق شوشة وتوسقت علاقتنا ولقيته برضه طبيعة الفن غلب عليه. ثم أعجبني نوع الصداقة والارتباط اللي بين الاثنين، وأحسنني جدا جدا جدا لما خصموا بعض وفضلت كافح دي الصداقة هنا شوية وهنا شوية لغاية ما سر خاطري جدا حينما عادت سفينة الصداقة بينهما إلى مرفئها. والصداقة مربوطة. دعني أنتقل من الصداقة إلى موضوع مهم للغاية وهو موضوع السلطة، وأنت تكتب كتابا مهما عن السلطة والخلافة في الإسلام. قبل أن نتحدث عن هذا الكتاب لابد أن أسألك عن السلطة الآن في مصر، يعني هل نحن في أزمة؟ هل السلطة في مصر الآن في أزمة أستاذ رجائي؟ نقول إدارة الحكم هل مصر في أزمة؟ لما؟ هقول لك حللها كده وقول لنا يعني هقول لك تراجعنا. لأن احنا طالعين من تجربة مرة ومرارة التجربة بدأت من 60 سنة عشان نبقى يعني، وبرضه أنا عارف ناس هتزعل مني بس أنا مش ضد حد دي موضوعية شديدة. احنا تعرضنا على مدى 60 سنة لمراحل ما كانتش كاملة الأوصاف، وعشان كده أنا بقى أكتب عن عبد الناصر بكتب أقول ماذا بقي من عبد الناصر عشان أطلع الحاجات الكويسة أقول هو ده اللي بقي من عبد الناصر. مش معنى كده أن فيش حاجات ما كانتش كويسة فيه، بس هو ده اللي بقي من عبد الناصر، المجانية وإزالة الحواجز من الطبقات السد العائلي يعني وهكذا. السادات نفس النمط، إنما إحنا بدأنا من المرحلة قبل الأخيرة ما عادش فيه ماذا بقي منهم للتاريخ ما عادش فيه. هل ده عنوان كتاب آخر؟ لا ماذا بقي منهم للتاريخ؟ أنا لا ده أنا كاتب مقالات كبيرة وواسعة يعني في هذا. فده ال 30 سنة قبل يناير 2011 كان بالذات ونصفها الأخير تجربة مرة جدا وتركت عوادم. ضمن هذه العوادم عشان تبقى الصورة واضحة إنك أنت أعدمت أو أطلقت الرصاص على 4 أجيال على نظام خيل الحكومة. لأنك أنت في مشروع التوريث لازم كنت تشيل اللي في السكة. فأنت ارتفعت مرة واحدة من جيل 70 نزلت الجيل الحاجة 30 الأجيال دي أنت عدمتها. وفي أوراق تساقطت إما يأسا أو بالموت أو إلى آخره. وبالتالي أنت كوادرك قبل يناير 2011 شحت موجودة ومصر ولادة. بس عشان مصر تولد لازم يبقى المناخ كويس. فأدي أول مشكلة عندك قبل يناير 2011. المشكلة الثانية أنك أنت اللي طلعوا في يناير 2011 طلعوا بلا قيادة ما لهمش عقل حاكم. فحصلت الترديات واتخطفت منهم الثورة وركبها الايه للإخوان الإرهابيين. دي دي دي كمان مصيبة متلتلة. رقم ثلاثة، أنت من أيام الحروب الصليبية أنت تتلقى الضربات والطعنات. أنت تسأل نفسك إيه اللي جاب الصليبيين دول من بقاع أوروبا في 7 حملات صليبية علينا وعلى الشام؟ ليه؟ ليه؟ ده امتداد لحاجة من ضمن الكتب المؤثرة جدا اللي عجبتني جدا، كتاب عن ده الراهبة السابقة كارين أرمسترونج اسمه محمد. هي جابها سر بقى العداء والكراهية القديمة لمحمد في ثقافة الغرب. فأنت بلخص ده انك انت في وسط اللي انت بتواجهه في عداء شديد جدا مستحكم لا يزال قائما ضدك من الغرب وعلى قمته الآن الولايات المتحدة. رقم 4 أو 5، تيجي ممارسات غير واعية عندك بتترنح اقتصاديا نتجت العشوائيات اللي ما طلعتش في لحظة ولا في موديل، طلعت على مدى في سنوات وقدام نظر ايه، انما احنا ماشيين بمنطق الايه المسكنات والترحيل. المسكنات والترحيل نشأ العجز اللي بقى مزمن في ميزان المدفوعات، نشأ انهيار في الايه في الانتاج. حولت القرية من مجتمع منتج بيمد المدينة الى مجتمع طارد، وبقى كل واحد في القرية عاوز يجي يهرب على المدينة، يهرب على المدينة ما يلاقيش، يوم يتحول الى قاع المدينة ثم عشوائيات. خلي بالك دي كلها تراكمات لغاية ما انت وصلت اقتصاديا الى حافة الافلاس ان لم يكن الافلاس ذاته. بعد كده انت شفت مش هقول ايام سودة، سنوات سودة من 2011 الى ان تمكننا من ان احنا نزيح الاخوان في 30 يونيو 2013. سنوات سودة، هل يا ترى انتهى السواد؟ لا ما انتهاش. انا هذكر حضرتك واذكر المستمعين ان احنا قعدنا مدة طويلة جدا بنعاني من القتل والإهلاك والبنزين اللي ما فيش والنور اللي يقطع مش كده. وبالتالي انت المشاكل عمالة تتراكم وانت ايه بتواجهها مشكلة ورا التانية ورا التالتة. رقم 7، انك انت نتيجة ممارسات خاطئة بدأت الناس تهرب من التكليف بالعمل الايه الوزاري. ليه؟ لانه بقى يخش الوزارة يتبهدل ويتشتم ويتقل قيمته وما فيش الثمرة. اخيرا بقى عشان انا شايف بيشاورونا ان احنا الوقت في تراكمات كثيرة، ومن ضمن التراكمات اننا لم نفلح في تكوين او في تشكيل مجلس نيابي صحيح يعبر عن مصر تعبيرا صحيحا. فالمشاكل كثيرة جدا، وده اللي بيخليني دايما اقول ان احنا املنا معقود. انا مانيش من مشجعي حكم الفرد، ومش معنى اللي هقوله ده ان انا من مشجعي حكم الفرد، انما هقول ان احنا املنا مش هقول صار محصورا، املنا في الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو واضح في قيادته للسفينة، يقود بوعي وبإدراك وبنضج. وانا املي ان كل ما نلاقيه من متاعب وازمات في إدارة الحكم سوف يحل إن شاء الله. إن شاء الله. أنت متفائل ونحن أيضا نشاركك التفاؤل. الحقيقة الحديث مع الحكاء الكبير المفكر رداء عطية حديث يحتاج إلى حلقات وحلقات، ولكن ما باليد حيلة. انتهى وقت البرنامج، يتبقى أن احنا بنشكرك جدا يا أستاذ رداء، ودائما أنت معنا. شكرا. بفكرك الواعي وبعقلك وبوجدانك وبحبك لمصر أيضا. شكرا. نلتقي الأسبوع القادم مستمعينا الأعزاء وحوار آخر مع التاءات المربوطة، فإلى اللقاء. الأسبوع القادم حوار مع التاءات المربوطة. موسيقى مصطفى نبيل، تسجيل ومونتاج محمود إبراهيم. مع تحيات عبد الرحمن رشاد نانيس أبو زيد.